نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود إيمانية في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان أحيانا يقف أمام أمر، أعمل هذا الأمر ولا ما أعملوش، أفعله أو لا أفعله، انظر أثقلهما على النفس فافعله فإنه لا يثقل عليها إلا الحق. إزاي يعني؟ مثلا ليك خال او عم او والد زوجة او قريب او اخ اذاك، يعني وقع منه اذى خلاص، وجاء مناسبة معينة، عيد، عرس ابنه، عرس ابنته، في مهمة، وانت واخد جنب منه، ولعلمك مهما يصنع فيك انت ليس لك الحق الا في هجر 3 ايام. لا يحل، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. مش حاسس بها 3 ولا زوج مع زوجته من رابع يوم لازم يكلمها، وإلا ربما يتوقف ملك الحسنات أن يكتب لك حسنة. مش حاسس بها خصام للأبد. وسبحان الله والشيطان يوسع، تدي الناس تنقل كلام، توقع الناس. يا مؤمن، منع الله على المسلمين أن يحرشوا بين البهائم. يعني ايه؟ يعني ما نجيبش طورين ينطحوا بعض، ولا نجيب خروفين ينطحوا بعض، ولا نجيب ديكين يناقروا بعض. هذا ممنوع في الحيوان. فيبقى في برامج في التلفزيونات العربية يجيب 2 يخبطوا بعض، يحرج بينهم، بعد رجل ما يهدى يقول يشتمك، يسيء الأدب عليك، يقول انك غير فاهم، يقول ان دولتك كذا ولا قبيلتك كذا ولا يا ابن الحلال، هذا حرام بين الحيوانات. فبدنا نجيب البني ادمين نحرج بينهم وعايزين الرحمه تنزل. يا ناس اتقوا الله. فسبحان الله. فانا اريد ان اقول ان الامر اللي ثقيل على قلبك هو ده اللي يتعمل. اقول انا هروح ازور اخويا ولا اهنيه بابنته ولا لا؟ الامر اللي ثقيل على النفس اعمله، لكن الامر مش ثقيل على النفس انك ما تروحش. هكذا في كل امر. بالليل انا تعبان هنام، انا عايز انام. طيب انام ولا اقوم اصلي ركعتين؟ اللي ثقيل عن نفسي ايه؟ القيام. واللي مريح لنفسي ايه؟ النوم. فاعمل مره في مره اوطن نفسي على ان واظب العباده او واظب على الشيء الذي هو ثقيل على النفس. طيب الان هصلي، طب هخشع ولا مش هخشع؟ عدم الخشوع والصلاة بسرعة ده يوافق النفس، لكن الخشوع والاطمئنان والرفع منه والسجود والاطمئنان في السجود والدعاء إلى الله ده ثقيل. ولذلك حضراتكم، هل سمعتم المؤذن مرة يقول أشهد أن لا إله إلا الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الزكاة، حي على الصيام، حي على الحج، مع أنها أوامر، لكن حي على الصلاة، الصلاة بالذات. فليه هي ثقيلة على الناس؟ وأثقلها صلاة الصبح، ويعقد الشيطان عند رأس العبد 3 عقد، ونام عليك لد طويل، فإذا استيقظ حلت عقدة، فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا وقف ليصلي حلت الثالثة. أعرف أستاذ كبير جدا مشهور في التاريخ كان رزقه الله الإسلام وكان أستاذ في إحدى الجامعات المرموقة وربما حصل أظن على جائزة. المهم يعني رجل كبار. فلما أسلم قال إزاي أصحى في هذا الوقت؟ فعمل ثلاث منبهات، منبه جنب السرير ومنبه في صالة البيت ومنبه أعزكم الله في الحمام. فأول ما يصحى وجاب منبهات بتاع زمان دي اللي هي الايه الصناعة اليدوية ده اللي صح الجيران يعني، هو يروح خابط المنبه الاولاني بس يكون صحي ثلث صحيان كده، وبعدين بعد خمس دقائق ضابط المنبه الثاني في الصالة يروح يبتدي يرن تاني، هو لسه يدخل في النوم التاني يرن سبحان الله، يقوم يروح لغاية الصالة يروح اب خبط ويروح لسه ما يصلش الى السرير مظبط الايه المنبه الثالث في الحمام، دخل الحمام اتوضى صار نشيطا. فهكذا الامر اللي ثقيل عليك هو ده اللي تعمله، والشيء المخفف عليك اعلم ان الشيطان انما يريد ان يجعل الباطل خفيفا كخفته يوم القيامة، وانما الحق ثقيل كثقله يوم القيامة. الانسان يشوف ايه الثقيل على نفسه هو ده اللي يعمله. ها انا مقاطع مثلا يعني، يقول انا مقاطع الزوجة من يومين ثلاثة، ها اكلمها ولا ما اكلمها؟ لا لو كلمتها تقول لي ده اي كلام، ده راجل ملوش كلمة. لا بالعكس، ضد هواك كلمها واصلح ذات البين. نسأل الله ان يصلح ذات بيننا وان يجعل الطاعة خفيفة محببة الينا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن، ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع التبيان، تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، وعليه الخير هناك يعود، هناك يعود.